الذي لا ظل فيه إلا ظل الله عز وجل، تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، والناس جميعا واقفون في أرض المحشر حفاة عراة غرلا غير مختونين، لا ينظر بعضهم إلى بعض مع أنهم عراة، لأن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قد دنت الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، والناس يتفاوتون في العرق، فمنهم من جعل يعرق ويعرق حتى جعل العرق يكون من حوله مكانا يتجمع فيه الماء، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، عرق ونزل العرق عن جانبيه حتى بلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه كأنه واقف في بركة ماء إلى هنا تبلغ معقد الإزار، هذا عرقه هو. ومنهم من يلجمه العرق إلجامة، يصل العرق إلى فمه لا تبقى إلا عيناه يرى بهما النار. وجاءت رواية أن الناس يعرقون في ذلك اليوم عرقا لو أجريت فيه السفن لجرت من شدة العرق وكثرته، وما ذاك إلا من شدة حرارة الشمس وشدة قربها من الناس. والموقف ليس ساعة ولا ساعتين ولا يوما ولا يومين ولا عاما ولا عامين، إنه يوم مقداره 50,000 سنة. يا له من وقوف طويل ما أطوله، الناس واقفون طول هذه المدة 50,000 سنة. مهما حاولت أن تتصور لن تستطيع أن تتصور، لأن الأمر خارج عن حدود تصورك وتوهمك. 50,000 سنة واقفون مزدحمون في أرض واحدة قد اجتمعوا جميعا منذ خلق الله الخلق إلى أن يموت آخر واحد من الخلق، مجتمعون على هذا الصعيد، والناس يتحركون هنا وهناك، يبحثون عن مخرج، يريدون سبيلا، ينطلقون إلى الأنبياء والمرسلين، يستشفعون بالأنبياء إلى رب العالمين، يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يسألون كل واحد من هؤلاء: ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. ولا يزالون هكذا، يرسلهم أحد هؤلاء الرسل الكرام إلى من بعده حتى يبلغوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. هذه الشفاعة كلها أيها الإخوة الكرام، وهذا التنقل بين الأنبياء والمرسلين، إنما هو لمجرد أن يبدأ الحساب فقط. فكيف لو بدأ الحساب؟ وكيف لو كان الحساب عسيرا؟ وكيف لو وقف العبد بين يدي ربه يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان؟ نسأل الله أن يسلمنا من ذلك اليوم. وفي ذلك الموقف العصيب تمر 50,000 سنة على أناس من عباد الله عز وجل كأنها صلاة ظهر أو صلاة عصر. نسأل الله أن يجعلنا منهم. تصوروا 50,000 سنة تمر على عموم الناس، لكن أناسا أكرمهم رب الناس لأنهم انشغلوا برضا رب الناس ولو سخط الناس، أظلهم رب العالمين في ظله، فلا خوف عليهم من حر ولا من شمس ولا من عرق. هذه المدة الطويلة ليست طويلة عليهم، قد قصرها الله لهم، والأمر كله بيد الله. فاليوم هو يوم الدين، والله عز وجل مالك وملك يوم الدين، فالأمر كله له وحده تبارك وتعالى. لكن هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الله عز وجل وذكر غيرهم في أحاديث أخرى يظلهم رب العالمين تبارك وتعالى، هل هم سبعة أفراد؟ كلا، لو كان الأمر كذلك لكان الحديث عنهم إنما هو على سبيل البشارة فقط، ولكن من رحمة الله عز وجل أن هؤلاء سبعة أصناف، فكل من يتصف بصفة من هذه الصفات في صنف من هؤلاء السبعة فهو داخل فيهم بإذن الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء إمام عادل، رجل يحكم بين الناس فيحكم بينهم بالعدل والسوية، لا يظلم أحدا ولا يجور على أحد ولا يبخس الناس أشياءهم ولا يأكل حقوق العباد ظلما وعدوانا، وإنما يعطي كل ذي حق حقه ويحرص كل الحرص على أن يعدل بين الناس جميعا، حتى بين أولاده، هو يسوي أولاده وهو رئيس هؤلاء الناس وقائدهم أو خليفة المسلمين، يسوي أولاده ببقية الرعية لأنه مسؤول عن هذه الرعية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من ولاه الله عز وجل أمر جماعة ولو كانت قليلة إنما هو راع ومسؤول عن رعيته بين يدي ربه تبارك وتعالى. فلينظر كل أحد ماذا يجيب ربه إذا سأله عن هذه الرعية، وماذا يقول بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى إذا أوقفه الله عز وجل وسأله عن كل أحد من هذه الرعية، ماذا سيكون جوابه؟ إمام عادل. لقد عاشت الأمم والشعوب أيها الإخوة الكرام وهي تذوق كؤوس المرارة والعذاب من ظلم الحكام الجائرين الذين لا يقيمون للوقوف بين يدي الله وزنا، ولا يحسبون ليوم القيامة حسابا، ولا يزال هذا الظلم إلى اليوم. إنه ظلم وطغيان وتعذيب وتشريد وتقتيل وتخريب وتدمير للبلاد والعباد. وإذا قيل لأحد هؤلاء المجرمين الطغاة الفجرة اتق الله أخذته العزة بالإثم. إنها صور مؤلمة جعلتنا ننسى أن هناك عدلا يمكن أن يحكم في الناس. إننا لا نملك إلا أن نتذاكر تاريخنا، تاريخنا القديم وليس قديما، تاريخنا الذي مضى وهو تاريخ الحاضر والمستقبل. ليس لنا إلا أن نراجع تلك الصور المشرقة من تاريخ العدالة لنبكي على حالنا ولنمني أنفسنا بيوم نجد فيه ولو صورة واحدة من صور هذا العدل. وإذا ذكر العدل ذكر عمر، بل ذكر العمران، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز الجد والحفيد، ذرية بعضها من بعض، فيا لها من ذرية مباركة. وقصص العدل في خلافة عمر بن عبد العزيز قصص تكاد تشيب لها الرؤوس. إي والله، عدل لا يكاد يتصور، عدل حتى مع أولاده، هو مع أبنائه يسوي بين أبنائه وبين المسلمين، لا فرق بينهم وبين غيرهم. خذ هذه الصور السريعة اليسيرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة، وكان عمر بن الخطاب وهو قائد الأمة المحمدية، قائد هذه الأمة الواسعة الأطراف، لم يكن واليا على المدينة فحسب أو على الحجاز فقط، إنما كان واليا، إنما كان خليفة لأمة الإسلام التي اتسعت رقعتها حتى بلغت فارس والروم. ومع هذا يخرج في الليل يتفقد أحوال الرعية، يخرج في الليل ليتفقد أحوال الرعية بنفسه دون حرس، دون شرطة عن اليمين وعن الشمال عزين، دون أن تتقدمه مجموعة وتتأخر عنه مجموعة، دون أن تتوقف الطرقات كلها ويموت الموتى، وتسقط المرأة الحامل ولدها ويموت وليدها وهي في سيارتها، لأن الموكب الأثيم يتحرك، موكب الطغاة في زماننا. وهذا حدث والله، وحدث به أحد الدعاة، أن رجلا عاش أياما وسنين طويلة يتمنى أن يرزقه الله بمولود، ولما من الله عز وجل على امرأته بالحمل وجاء موعد الولادة وانطلق معها إلى الطبيب، في منتصف الطريق إذا بالطريق مسدود كله والسيارات كلها متوقفة، ما الأمر؟ إنه الرئيس، سيمر بعد كذا وكذا. طيب دعونا نمر نحن، لماذا نقف هذا الوقوف؟ نزل إلى الضباط، كلمهم، إن معي حالة ولادة، والمرأة تحس الطلقات وتشكو منها، نريد أن نمر. مرة ومرتين ينادي على الناس، يا ناس شوفوا، طيب في دكتور من اللي واقفين؟ أمم واقفة. طيب هاتوا طبيب، طيب هاتوا أي حاجة. رجع تاني للضابط، ضربوا بالألم. ولدت المرأة وليدها بين قدميها، وما هي إلا لحظات قليلة حتى مات هذا الطفل، مات. وبعدها بشهر أو شهرين مات والده حسرة وحزنا عليه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن عمر بن الخطاب يسير بالليل، ليس معه إلا رجل واحد لعله يحتاج إليه في أن يحمل شيئا أو يعينه على شيء، فإذا بهما يريان نارا من بعيد، فيقول عمر: لعل هؤلاء القوم قصر بهم الليل والبرد، فانطلق بنا إليهم. ينطلق إليهم ليطمئن عليهم لا ليقبض عليهم. فلما وصل إذا امرأة قاعدة تشعل هذه النار والصبية من حولها يتضاغون ويتباكون من شدة الجوع، فسأل عمر رضي الله عنه: ما شأنكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما لهؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع، الجوع. قال: وماذا في هذه القدر التي على النار؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. وعمر الذي يسمع، الله بيننا وبين عمر. قال: رحمك الله، وما يدري عمر بحالك، ويعرف منين؟ انظر ماذا قالت المرأة يا إخوة، قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. ولما هو ما يعرفش بيتولى شؤون البلاد ليه؟ تصوروا، يتولى أمرنا ويغفل عنا. فانطلق عمر مع أسلم حتى رجع إلى البيت، فحمل عدلا من دقيق وكبة من شحم، فقال لأسلم: احمل علي، يعني شيلني أنا اللي أشيل. قال: بل أحمل عنك يا أمير المؤمنين، أنا أشيل مكانك. قال: لا، بل احمل علي. وجعل يردد ذلك مرارا حتى قال الرجل، حتى قال عمر في الثالثة أو الرابعة: احمل علي، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ حتى رجع رضي الله عنه مع صاحبه إلى هذه المرأة، فجعل يحرك لها بنفسه ويطبخ لها الطعام بنفسه. يقول أسلم: وكانت لحيته عظيمة، فجعلت أرى الدخان من خلل لحيته بنفسه، حتى أعد الطعام ثم فرغه، ثم قال: أطعميهم حتى تشبعيهم، أطعميهم حتى تشبعيهم. ثم ترك البقية عندها ورجع رضي الله عنه، فوقف من بعيد وجعل وجهه في مواجهة هذه المرأة، وأسلم ينظر ويقول: ما شأنك؟ لماذا تقف هكذا؟ إن لك شأنا آخر. جعل يقف رابضا كالسبع رضي الله عنه، حتى رأى الأطفال وهم يضحكون ويتصارعون، فقال لأسلم: لقد أتيتهم وقد أسهرهم الجوع وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أراهم وهم يضحكون. هكذا العدل، هكذا العدل أيها الإخوة الكرام، هكذا الخوف من الله عز وجل. والمرأة تقول ما تقول في عمر، حتى إنها قالت لعمر: إنك والله خير من أمير المؤمنين، أنت خير من أمير المؤمنين. قال: أيتها المرأة، قولي خيرا، وإذا جئت إلى أمير المؤمنين ستجدينني عنده. لم يؤلمها، لم يخبرها أنه أمير المؤمنين حتى تسقط المرأة مغشيا عليها من مهابته، لا، بل قال: إذا أتيت أمير المؤمنين وجدتيني عنده. فلما ذهبت المرأة إذا هو أمير المؤمنين الذي حمل الدقيق وطبخ الطعام ووقف، قالت: والله ما عرفتك يا أمير المؤمنين. فكتب مظلمتها التي قد أعفاها منها وردها وقال اجعلوها معي في قبري بيني وبين كفني ألقى بها ربي. أين هذا العدل؟ وفي كنز العمال عن أنس، وإن كانت هذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم، ولكن تذكر في مقام عدله رضي الله عنه، أن رجلا مصريا سابق ابن عمرو بن العاص، فجاء هذا الرجل المصري إلى أمير المؤمنين لأن ابن عمرو ضربه وقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، فاستدعى عمر عمرا وولده ثم أعطى الرجل الصوت وقال اضرب اضرب اضرب ابن الأكرمين، فجعل يضرب ويضرب، ثم قال ضع الصوت على صلعة عمرو. والي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، والي مصر، وهو وعمر يقول لهذا الرجل المصري ضع الصوت على صلعة عمرو. قال يا أمير المؤمنين إنما ضربني ابنه وقد استقدت منه. فقال عمر لعمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ينزل جماعة من التجار إلى المسجد فيقول عمر لعبد الرحمن ماذا لو حرسنا هؤلاء الليلة من السراق؟ من اللي هيحرسهم؟ عمر بنفسه هيقف يحرس الجماعة دول من السراق. فوقف عمر رضي الله عنه، وقف بنفسه، لم يأمر أحدا ولم يعين أحدا مكانه، فسمع بكاء صبي وهو في مكانه في الحراسة، فانطلق إلى أمه وقال يا امرأة اتق الله في هذا الصبي، ثم رجع إلى مكانه وتكرر البكاء ورجع إليها مرة أخرى، ثم لما كان في آخر الليل سمع بكاء هذا الصبي فرجع مرة أخرى، قال يا امرأة ما لي غلامك لا يريد أن يكف عن البكاء؟ قالت أيها، قالت يا عبد الله لقد أبرمتني منذ الليلة، زهقتني، لقد أبرمتني منذ الليلة، أنا أريغه عن الفطام ولا يريد، يعني أنا بحاول أفطمه وهو مش عاوز، يريد أن يرضع. فقال ولما؟ قالت لأن عمر لا يفرض المال إلا للمفطوم فقط، لا يفرض إلا للفطيم، فأنا أحاول أن أفطمه مبكرا، كم له من الأيام؟ قالت كذا شهرا. فصلى عمر بالناس وهم لا يكادون يتبينون قراءته من شدة البكاء، ثم لما صلى الفجر جعل يقول يا بؤسى لعمر، يا بؤسى لعمر، كم قتل من أطفال المسلمين. ثم أمر مناديا ينادي أيها الناس لا تعجلوا صبيانكم عن الرضاع، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. آه يا عمر، يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكرخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه، يا رب فابعث لنا من نسلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. إمام عادل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب إنما استنقذه خوفه من ربه تبارك وتعالى، فنشأ متعبدا لربه، طائعا لربه، خائفا من ربه تبارك وتعالى. علم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، حوله مغريات كثيرة وشهوات وفتن، ولكنه يحاول أن يقاومها وأن يتغلب عليها. قد غلب إيمانه على شهواته، وغلب يقينه في الله عز وجل على غفلاته، فإذا وقع في معصية اكتأبت نفسه، وشعر بالحزن والمرارة في قلبه، فرجع تائبا مقبلا إلى ربه. إنه شاب نشأ في عبادة الله لا صبوة له، ويعجب ربك عز وجل من شاب لا صبوة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صبوة له، ليس له رغبة في النساء أو في الحرام، ليس له شهوة باطلة تلهيه عن ذكر ربه تبارك وتعالى. أيها الشباب، إن الأمة أحوج ما تكون إليكم الآن، لكنها ليست بحاجة إليكم شبابا ثائرا على كل شيء حتى على ثوابت الدين والعقيدة، وإنما تحتاج إليكم شبابا عبادا لرب العالمين، شبابا يعملون لنصرة دينهم وعز إسلامهم وخدمة بلدهم وتعمير أرضهم بتوحيد الله عز وجل. لا نريد شبابا خاضعا للشهوات، لا نريد شبابا مأسورا في قيود الغفلات، نريد شبابا متحررا، لكن ليس متحررا من دين ربه، وإنما متحررا من أسر الشياطين التي تريد أن تصرفه عن ربه. يا شباب، إنما تنصر الأمة بشباب أتقياء أصفياء عاملين لدينهم، متفوقين في أمر دنياهم لخدمة دينهم. لا تنصر الأمة بشباب متحلل من الأخلاق، لا تنصر الأمة بشباب قد غطت المواقع الإباحية على سمعه وبصره وعقله. يا شباب، أذكركم بأيام الأندلس المفقود، نسأل الله أن يردها ويرد القدس إلينا، ويطهر سوريا من أنجاس الروافض والنصيرية. اذكروا أيها الشباب، لما أراد أعداء الله عز وجل أن يدخلوا الأندلس ويحتلوها، أرسلوا رسلا لينظروا إلى أحوال الشباب، فمر بعضهم على غلام صغير يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأني لم أستطع أن أصطاد عصفورا. قالوا: لا عليك، لم تستطع أن تصطاده اليوم، تصطاده غدا. قال: لا، أنا لا أبكي لهذا، وإنما أقول في نفسي: إن كنت لا أستطيع أن أصطاد عصفورا اليوم، فكيف أصيد أعداء الله غدا؟ ثم مروا على جماعة آخرين فإذا هم يتسابقون، قالوا: على ما تتسابقون؟ قالوا: نتسابق على الصف الأول في الصلاة. فرجعوا إلى واليهم وقالوا لا قبل لكم بالأندلس، لن تستطيعوا دخولها، فكروا في طرق أخرى. فبدأوا يدخلون ألوان الترف والغناء والمعازف والجواري الجميلات والراقصات وكذا، كما يقول أعداء الله في زماننا اليوم، كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. صدق وهو كذوب، لأن كثيرا من شبابنا أصبح عبدا لشهوته وعبدا للذته، وما هي إلا لذة خاطفة طارئة تعقب ندما وحسرة وألما. ثم مرت الأيام وأرسلوا آخرين ليتفقدوا أحوال الأندلس، فمروا على شاب من الشباب يبكي. قالوا ما يبكيك أيها الشاب؟ قال إن العود الذي أعزف عليه انكسر. ومروا على شاب آخر يا شباب وهو يبكي أيضا، فقالوا ما يبكيك؟ قال سقط خاتم حبيبتي في النار. فرجعوا إلى واليهم وقالوا الآن تستطيع أن تدخل الأندلس، لعله قد بان لكم ما أريد أن أقول. وشاب نشأ في عبادة الله، قال صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما أروع هذا الرجل، إنه مهما خرج بعيدا عن المسجد وسافر ورجع وجعل يذهب هنا وهناك، فإنه قد خرج من المسجد وترك قلبه في المسجد، لأن المسجد بيت الله تتنزل فيه رحمات الله، وقلب هذا الرجل يحن إلى رحمات ربه وإلى أن تتنزل السكينة عليه وإلى أن يغمره رضوان رب العالمين. فما أعظم الفارق بين هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد وبين رجال كثيرين، ليسوا رجالا بل ذكور، تعلقت قلوبهم بالمقاهي وتعلقت قلوبهم بالملاهي وتعلقت قلوبهم بالمراقص وتعلقت قلوبهم بأماكن اللهو ودور الحرام. شتان بين هذين القلبين، قلب معلق ببيت الله وقلب معلق ببيوت الشيطان. هذا القلب الأول إنما يتغذى برحمة الله عز وجل ونوره وذكره ورضوانه وسكينته التي ينزلها على عباده، وهذا القلب الآخر إنما يحشى سوادا ويمتلئ ظلمة ويتحول إلى حش خرب، لأن الشيطان قد باض فيه وفرخ. شتان بين القلبين، رجل قلبه معلق بالمساجد لا يستطيع أن يترك صلاة الجماعة، لا يصلي في بيته كما يصلي بعض الناس في بيوتهم وهم رجال أقوياء أشداء، لو دعاهم داع إلى مباراة أو حتى إلى تمشية لنزلوا إليه. وأما الصلاة فهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نعوذ بالله من صفات المنافقين. أيها الرجل، ألست رجلا؟ فلما تصلي في بيتك؟ إنما الصلاة في البيت للنساء، وكلما اختفت في قعر بيتها كلما كان أقرب إلى رضوان ربها. لكن أنت أين الجماعة في حقك؟ إن بعض الناس من الذين تعودوا وتعلقت قلوبهم بالمساجد إذا بعد عن المسجد يبكي، يبكي حين يسمع الأذان ويقول كم أرجو أن أصلي في المسجد. إذا أصيب بمرض عافانا الله وإياكم تجده متحسرا لأنه لا يستطيع أن يصلي في المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه أو لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا وكتبت له بها حسنة وحطت عنه بها خطيئة، حتى إذا دخل المسجد لم يزل في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. فإذا صلى جعلت الملائكة تستغفر له في مصلاه ما لم يقم من هذا المصلى، تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. فانظر إلى هذا الأجر العظيم، لماذا يضيعه كثير من الناس اليوم؟ إنه سهل جدا أن يكون أحدنا معلق القلب بالمساجد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، معها المنصب كما قلت لكم في المرة الماضية، فلا خوف على هذا الإنسان، وهي مع ذلك معها الجمال الفاتن الذي يفتن هذا الرجل ويغريه، ولكن غلب خوف الله عز وجل في قلبه على فتنته بجمال هذه المرأة. ولعلكم تذكرون قصة الربيع بن خثيم لما أراد جماعة من الضلال أن يفتنوه فأرسلوا إليه امرأة بارعة الجمال، قالت: لا نريدك إلا أن تنالي قبلة من الربيع، قبلة واحدة. قالت: بل لكم فوق ذلك أن يزني. والعياذ بالله. وأهل البغي والفساد يحاولون كثيرا أن يفسدوا أهل الصلاح. ودت الزانية أن لو زنت نساء الأرض جميعا. فتعرضت هذه المرأة للربيع العابد الزاهد رحمه الله، فلما نظر إليها إذا بها قد أسفرت عن وجهها وتعرضت له، بل وربما بدأت تظهر بعض مفاتنها وتتجرد، فوقف الربيع رحمه الله وقال لها: أيتها المرأة، كيف بك؟ لو نزل بك ملك الموت الآن ليقبض روحك، أم كيف بك إذا وضعت في قبرك وأنت على هذا الحال؟ أم كيف بك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ فجعل يذكرها حتى صرخت المرأة، ثم انصرفت فتابت إلى ربها عز وجل وصارت عابدة الكوفة، حتى قال هؤلاء الضلال من أهل الغواية: أردنا أن تفسد علينا، أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. وهذا شاب من أهل زمانكم أيها الشباب، يمر ببضاعة يحملها يبيعها هنا وهناك، فتناديه امرأة من أهل الغواية تقول: تعال حتى أشتري منك. فلما دخل الدار أغلقت الباب دونه وقالت: لا بد أن تفعل ما أريد منك. جعل هذا الشاب الخائف من ربه يبكي ويقول لها: يا امرأة اتق الله، ألا تخافين الله؟ إن هذا زنا، إن هذا حرام. قالت: إذا لم تفعل ما أريد سأصرخ بأعلى صوتي وأفضحك بين الناس أنك تريد بي كذا وكذا. ماذا يصنع الشاب يا شباب ولا حيلة له؟ قال أريد الخلاء. فظنت أنه يدخل الحمام ليتزين لها، فدخل الخلاء، بحث عن نافذة، شباك، شرفة يقفز منها يهرب من هذا الحرام، هذه الفتنة الخطيرة التي ينتظرها بعض شبابنا اليوم ويبحثون عنها. فلما نظر ولم يجد له حلا ولا خلاصا ولا مناصا، أتدرون ماذا صنع لينجو؟ أيها الشباب، لقد أخذ من الغائط والبراز وجعل يلطخ وجهه وثيابه، لا يجد حيلة إلا هذا. ثم خرج إلى المرأة فاستقذرت منظره واستقبحت ريحه فطردته، اخرج أيها المجنون. وجعل الصبيان والناس والسفهاء يتصايحون من خلفه، المجنون المجنون. وهذا الشاب إنما فعل ذلك تعففا وخوفا من الله عز وجل، حتى رجع إلى بيته فاغتسل. قالوا فلا تزال تشم منه رائحة المسك في حياته دون أن يتعطر، بل ولا يزال تشم رائحة المسك من قبره بعد موته. إنه مسك العفاف والفضيلة أيها الشباب، مسك الحياء، إنه مسك الشرف الذي أصبحنا نشكو فقدانه اليوم في كثير من بيوت المسلمين. ردنا الله عز وجل إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة دائمة وتسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني قد نسيت صنفا قبل هذا الصنف، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحب في الله أيها الإخوة الكرام أوثق صلة تصل بينك وبين أخيك المؤمن الموحد، المؤمن الموحد أوثق صلة على الإطلاق، هي المحبة الوحيدة التي تدوم، محبة المصالح والمقاصد الشخصية والأهواء الفردية لا تدوم أبدا، سرعان ما تنقضي بانقضاء هذه المصلحة أو الرغبة أو الشهوة. وتبقى المحبة في الله عز وجل، فما كان لله عز وجل دام واتصل، وما كان لغيره عز وجل انقطع وانفصل. إنها المحبة في الله التي قال فيها الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من الأمور التي إذا حققها الإنسان وجد طعم الإيمان وذاق حلاوته. وللإيمان حلاوة، وللإيمان لذة وطعم، نسأل الله أن لا يحرمنا من ذواقه والتلذذ به. هذه الثلاث قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأي شيء آخر، لا تجمع بينهما إلا الصلة الإيمانية. والوثيقة الربانية والحبل المتين الذي لا تنفصم عراه أبدا، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بل وينادي ربنا عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويبشر النبي عليه الصلاة والسلام المتحابين في الله فيقول: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين تجمع بينهم آصرة الحب في الله عز وجل. والمحبة في الله إنما هي من صلب الولاء والبراء أيها الكرام. ألا يوالي المؤمن إلا مؤمنا، وأن يعادي ويبغض من لا يؤمن بالله عز وجل. هذه هي الحقيقة. إياك أن تصور لك في هذه الأيام بحجة السياسة في صور غير واقعية، إياك أن تتأثر بكلام الجفري المفتون الذي اتصل ذات يوم على رجل نصراني وقال له: وما لنا لا نحبكم إذا كان ربنا واحدا، وإذا كان الرسول قد تزوج مارية القبطية فكيف لا يحبها، وإذا كان فرق يا أخي الكريم بين حب الطبع وحب الاختيار. حب الطبع وحب الاختيار. حب الطبع اللي انت مقبول عليه بطبيعتك، بتحب ابنك، بتحب والدتك، بتحب والدك، بتحب زوجتك. هذه المرأة قد تكون كتابية، قد تكون نصرانية، ولكنك تحبها محبة إنسانية، لكن لا تحبها محبة عقدية، بل تبغضها في عقيدتها، لأنك توحد الله وهي تثلث الله. فهل تستويان؟ الناس اللي بيحاولوا يدجلوا علينا ويغالطوا الحقائق، لا يخدعنكم هؤلاء، لا يخدعنكم هؤلاء، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا في السياسة ولا في المجاملات الكذابة، إنما يكون الحب لله عز وجل وحده. قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر حال الرجل الذي تعرضت له المرأة صاحبة المنصب والجمال، فقال: إني أخاف الله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تصدق بصدقة فأخفاها، لم يتصايح بها أمام الناس: أيها الناس، لقد تبرعت للمسجد بكذا، ولقد تصدقت على المستشفى الفلانية بكذا. وإذا مر عليه الفقير قال: ألست قد أعطيتك أمس؟ مش لسه مديلك امبارح؟ خلص الفلوس اللي أنا مديها لك الأول، الألفين جنيه اللي ديتهم لك امبارح راحوا فين؟ أمام جمع من الناس، حتى يقول الناس: ما شاء الله، جواد معطاء متصدق. يأتي هذا يوم القيامة فيقال له: اذهب فخذ أجرك ممن عملت لهم، فانظر هل تجد عندهم شيئا. روح شوف السمعة اللي انت عملت علشانها، وكنت كل عمل بسيط تعلنه أمام الناس. لما صلى رجل صلاة متتابعة أمام ابن عمر ثم قال له: لأني لم أصلي البارحة، قال له: أتريد أن تعلمني أنك تريد أن تقوم وتصلي البارحة يعني وما قمتش وحصل كذا وكذا؟ إنما هما ركعتان. متى يعني إيه؟ ما تتكبرش قوي كده، دول ركعتين وصلتهم يا عالم. صلتهم لمين؟ عشان تصبح تاني يوم وتقول: أنا صليت أمس. تلاقي واحد يقول يا سلام يا أخوانا قيام الليل هذا شيء عجيب له لذة وحلاوة، ده أنا امبارح كنت حاسس بحالة من اللي وهو لا حاسس ولا حاجة. كل ما في الأمر عايز الناس يعرفوا أنه قام ليلة أمس، تصور في بيته وقافل عليه بابه وفيش حد شايفه ولا حد سمعه ومع ذلك هو مرائي. سبحان الله. ليه؟ لأنه يصبح تاني يوم يتكلم ويقول ويعمل وكذا وكذا. رحم الله زمانا كانوا يخافون فيه على أعمالهم. كان أحد السلف يصوم 20 سنة ولا يعلم به أحد من أهله، من أهل بيته. كان ياخد الغداء بتاعه معاه ويفطر بيه ويرجع يتعشى معاهم على إن هو ده الإيه؟ الأكل بتاعه. أرأيتم؟ بل وكان بعضهم ينتظر حتى تنام امرأته وهي تحدث عنه تقول كان يشاغلني كما يشاغل الرجل الصبي حتى أنام، فإذا اطمأن أني قد نمت قام يصلي لربه عز وجل وهو يظن أنني لا أراه ولا أعلم بذلك. مش عاوز مراته تعرف. دخل الأعمش على إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف فغطى المصحف، غطاه علشان ما يجيش يعرف إنه إيه، إنه كان يقرأ في المصحف. كان أحدهم يبكي في صلاته ثم إذا انفتل من صلاته عشان يمسح دموعه ولا الكلام ده يكح كده وبمناخيره يقول ما أشد الزكام ما أشد الزكام، كأنه مصاب بالبرد عشان الناس ما يقولوش ده كان بيبكي في صلاته. أين إخفاؤنا لأعمالنا وإخلاصنا لله عز وجل فيها؟ وقد تظهر عملك أحيانا وأنت صحيح النية، نعم، ولكن أخفي ما تستطيع أن تخفيه. انظر إلى الحديث، شمال أهه ويمين أهه، لكن دي ما تعرفش ماذا أنفقت هذه. أحد السلف بعد موته وجدوا على كتفه وعلى ظهره آثارا، آثار كأنه كان بيشيل حاجة، فبدأوا يسألوا فإذا به كان يعول 20 بيتا من بيوت المدينة ولا أحد يعلم بذلك. كان يحمل إليهم الدقيق ليلا فيضعه على الباب، يطرق الباب وينصرف. نريد أن نرى هذه الصورة المشرقة من الإخلاص لله عز وجل. أخيرا، قال عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. البكاء من خشية الله أيها الإخوة، البكاء أن تدمع عينك، أن تتذكر ربك وأنت خال مع نفسك، لا أحد يسمعك ولا أحد يراك ولا أحد يشاهدك، فتبكي وتدمع عينك خشية لربك عز وجل. ويرحم الله زمانا كان بعض الصحابة يؤثر البكاء في وجوههم، فلقد صنع البكاء خطا أسودا في وجه عمر رضي الله عنه، ولقد كان أسفل عين عبد الله بن عباس كأنه شراك نعل من شدة البكاء. ولقد كان قبل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يبل الأرض بدموعه عليه الصلاة والسلام. بل وتذكر رواية أنا تعجبت لها كثيرا وأخشى أن أذكرها في الناس فيظن أنها خرافات أو خيالات. دخلت امرأة إلى دار الأوزاعي، دخلت إلى زوجته، فدخلت إلى مصلى الأوزاعي فإذا هو مبلول، فقالت لزوجة الأوزاعي كيف تتركين الصبيان يبولون في هذه المصلى؟ قالت يا امرأة إنما هي دموع الأوزاعي، إنما هي دموع الأوزاعي. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، يتلذذون بقربه في ليلهم ونهارهم لا يفترون صياما. فابك من خشية ربك ولتدمع عينك، أو يعقل أن تفيض عليك النعم من ربك وتقحط عينك بدمعة من خشية ربك؟ رزقنا الله وإياكم رقة القلوب، وعافانا وإياكم من قسوة القلوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فرج كروب إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج كربهم، واحقن دماءهم، واجمع على الحق شملهم. اللهم حقق بالجهاد نصرهم، وأهلك عدوك وعدوهم. اللهم يا عزيز يا جبار دمر النصيري الكافر بشار. اللهم حرقه تحريقا، ومزقه تمزيقا، وفرق جمعه تفريقا، ولا تجعل له على المسلمين سبيلا ولا إليهم طريقا. اللهم أرنا فيه وفي حاشيته المجرمة، وفي الروافض الأخبثين الذين يناصرونه، عجائب قدرتك. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ولي أمور هذه البلد، اللهم ولي أمور مصرنا رجلا تقيا عادلا يقيم فينا شرعك، ويحكم فينا بكتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نشتاق إلى أيام العدل، فمن علينا بمن يقيم فينا الشرع حتى يحقق فينا العدل. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.